نفى ساب مشاوير تاخدوا المشاوير ورمى في حضن الدنيا الخير خلص الصبر ولسه كتير يا ما من الايام هيفوت غالي زي السكر جوه الميه جاب الحلم وخلص صباح الحزن فات